دلالته العلة التضمن مع دلالة الالتزام امتى؟ اذا كان المعنى مركبا وله لازم. فطالما مركب يبقى فيه دلالة ايه؟ تضمن. وطالما له لازم يبقى فيه دلالة التزام، يبقى اجتمعتا معا مع وجود طبعا دلالة المطلقة، يبقى المثلث يكتمل. اذا كان امتى المثلث يكتمل؟ يعني الثلاثه يبقوا موجودين اذا كان المعنى ايه؟ مركبا وله لازم. فمركب يبقى فيه دلاله تضمنيه، وله لازم يبقى فيه دلاله ايه؟ لزوميه. واصلا طالما فيه تضمنيه ولزوميه يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه مطابقه. واضح يا شيخ؟ يبقى المثلث يكتمل في المركب الذي له ايه؟ لازم. طيب، وتنفرد دلاله التضمن. خلي بالك بتنفرد عن ايه؟ عن التزام. هي ما بتنفردش عن المطابقه، بتنفرد عن التزام. يعني توجد التضمن من غير التزام، بس مع المطابقه طبعا، لكن بدون التزام. امتى؟ وتنفرد دلاله التضمن فيما اذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا. يبقى هو معنى مركب بس ملوش لازم في الذهن. يبقى طالما هو مركب يبقى فيه تضمن، وطالما ملوش لازم في الذهن يبقى فيه دلاله ايه؟ التزام. فاهم؟ فاهم كويس ولا نص نص؟ وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا كالنقطة وله لازم ذهني. والله أعلم. يبقى يعني المطابقة بتيجي من أي معنى، سواء مركب أو بسيط، له لازم أو ليس له لازم، المطابقة موجودة. طالما في معنى يبقى في مطابقة. طيب، المطابقة ممكن توجد من غير الالتزام والتضامن. إمتى؟ إذا كان ليس له مركب ولا لازم. إذا كان بسيطا ولا لازم له. إذا كان بسيط وملوش لازم، يعني بسيط يعني غير مركب، يبقى مفيش تضمن. وملوش لازم يبقى مفيش دلالة التزامية، يبقى المطابقة فقط إيه؟ موجودة. طيب، إمتى المطابقة تبقى موجودة مع الاثنين التانيين؟ يعني إمتى المثلث يكتمل؟ إذا كان المعنى مركبا وله لازم. لأن طالما مركبا يبقى فيه تضامنية، وطالما له لازم يبقى فيه دلالة التزامية، بالإضافة إن هو أصلا فيه دلالة مطابقة. طيب، امتى المطابقه تبقى مع الالتزام فقط؟ اذا كان بسيطا وله لازم. طب امتى تبقى مع التضمن فقط؟ اذا كان مركبا ولا لازم ايه؟ لا. يبقى هما اربع ايه؟ شرائح. خلاص كده. الشريحه الاولى المطابقه فقط اللي موجوده. امتى؟ اذا كان المعنى ايه؟ بسيطا ولا لازم. المعنى بسيطا؟ ايوه. احنا عايزين مطابقه بس من غير تضمن ومن غير التزام. يبقى من غير تضمن يبقى المعنى ايه؟ بسيطا. طب ومن غير التزام امتى؟ لو لا لازم له، لو المعنى ده ملوش لازم في العقل. خلاص كده؟ يبقى متى تنفرد المطابقه عنهما؟ اذا كان بسيطا واذا كان لا لازم له. ولا لازم له. طيب، متى تجتمع الثلاثه؟ اذا كان المعنى اذا كان المعنى مركبا ولازما. لا، وله لازم. يبقى امتى؟ يبقى الثلاثه موجودين إذا كان المعنى مركبا وله لازم. طب إمتى تبقى المطابقة موجودة مع التضمن فقط؟ إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له. فطالما مركب يبقى فيه تضمن، بس طالما لا لازم له يبقى مفيش إيه؟ التزامية. طب إمتى يبقى المطابقة موجودة مع الالتزامية فقط بدون التضمن؟ المطابقة موجودة مع الالتزامية بدون التضمن؟ لا، ده بدون التضمن يبقى اذا كان بسيطا. بدون التضمن يبقى اذا كان ايه؟ بسيطا. وايه؟ وله لازم. ممكن يبقى بسيط وليس له ايه؟ لازم. لكن اذا كان بسيطا وله لازم يبقى اللزوميه موجوده مع المطابقه. واضح يا شيخ؟ طيب، امتى يبقى التضمن موجود لوحده من غير مطابقه ومن غير التزام؟ اذا كان بسيطا واذا كان التضمن موجود لوحده من غير مطابقة ومن غير التزام. بسيطة لا لازم لها. حمار أنت وهو. لأن احنا قلنا التضمن التضمن لا يوجد لوحده، لأن التضمن بيستلزم المطابقة. فلا يمكن يبقى التضمن موجود لوحده، ولا يمكن الالتزام يبقى موجود لوحده. خلاص كده؟ إنما المطابقة ممكن تبقى موجودة لوحدها إذا كان بسيطا ولا لازمة إيه؟ لا. فهمت يا مشايخ؟ طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.